الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الوفاء بالعبودية، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. إن نعمة العبودية لله جل وعلا هي نعمة من أجل وأعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا، فبها يتحصل العبد على السعادة في الدنيا وعلى النجاة والنعيم والسعادة أيضا في الآخرة. ولذا امتن الله عز وجل على حبيبه صلى الله عليه وسلم بنعمة العبودية في أجل المقامات، ففي مقام تنزل الوحي قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقام الدعوة قال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام الإسراء والمعراج قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فنعمة العبودية نعمة من أجل النعم، فلا بد للعبد أن يفي بتلك النعمة. قال جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى، وفى بكل شيء وكمل العبودية لله جل وعلا. وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنعمة العبودية لله جل وعلا نعمة من أجل النعم. يرمى إبراهيم عليه السلام في النار، فيأتيه جبريل عليه السلام: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: أما إليك يا جبريل فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. هكذا، مع أن جبريل عليه السلام خلق عظيم، له 600 جناح، لو ضرب الأرض بجناح واحد لقسمها نصفين، له 600 جناح، لو ضرب الأرض كلها بجناح واحد لفلقها نصفين، وما حديث قوم لوط عنكم ببعيد. فلقد أمر الله جبريل عليه السلام أن يحمل قرى قوم لوط على ريشة واحدة من جناحه، فحملها من جذورها وهي قرى قوم سدون، ثم رفعها إلى السماء الدنيا، حتى قال المفسرون: حتى سمعت الملائكة صوت نباح كلابهم من شدة اقترابها. ثم جاء الأمر الإلهي فجعلنا عاليها سافلها، فنزلت قرى قوم لوط في المكان الذي يسمى الآن بالبحر الميت. ففي هذا البحر الميت بسبب معصية قوم لوط، هذا البحر لا تعيش فيه سمكة ولا كائن حي، بل لو أخذت من ماء البحر هذا ووضعته على زرع حي لمات الزرع بفعل هذا الماء، كل ذلك بشؤم المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالشاهد أن جبريل عليه السلام يحمل قرى قوم لوط بريشة واحدة من جناحه، وعلى الرغم من ذلك فله 600 جناح يأتي إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم ألك حاجة؟ هل تريد شيئا؟ هل تريد مساعدة أو معونة؟ قال: أما إليك فلا، فلقد وفيت العبودية وكملتها لله عز وجل، فقلبي لا يتوكل إلا على الله عز وجل، ولا يتيقن القلب بالنفع والضر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. ولم يكن هذا الخلق هو خلق إبراهيم الخليل فحسب، بل كان خلق الأنبياء جميعا عليهم صلوات ربي وتسليمه. فهذا موسى عليه السلام الذي وصف الله عز وجل وفاءه للخلق ووفاءه للخالق. قال جل وعلا: قالت إحداهما يا أبت استأجر، وهي ابنة الرجل الصالح من أهل مدين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي، وما أريد أن أشق عليه، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. في البخاري عن سعيد بن جبير أنه جاءه رجل يهودي فقال له: يا سعيد، أي الأجلين قضى موسى؟ أي هل قضى 8 سنوات أم 10 سنوات؟ فقال: لا، حتى آتي حبر العرب. حبر العرب، أي لا أجيبك على هذا السؤال حتى أسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فسأله سعيد بن جبير: يا ابن عباس، أي الأجلين قضى موسى؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضلهما وأكملهما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. ورسول الله هنا هو موسى، أو هو اسم علم على كل رسول، فكلهم أوفياء للخلق وأوفياء للخلق جل وعلا. فأتم موسى عليه السلام 10 سنوات، مع أن الرجل الصالح خيره بين 8 سنوات وبين 10 سنوات، لكن وفاءه جعله يفي بال10 سنوات، وهذا وفاؤه للحق جل وعلا. فعندما جاء فرعون وجنوده خلف موسى وأتباعه من المؤمنين الموحدين وأرادوا أن يقتلوهم جميعا عن بكرة أبيهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام الذي وفى العبودية لله جل وعلا، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فجاءت النصرة من عند الله عز وجل بفاء التعقيب والسرعة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاه، فانفلقت فكان كل فرس كالطود العظيم. ومر موسى ومن معه، مروا جميعا من هذا البحر حتى وصلوا إلى الشاطئ الآخر. فلما دخل فرعون وجنوده انطبق عليهم البحر، فلما غرقوا جميعا قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام: نريد أن نتأكد وأن نتيقن من أن الله عز وجل قد أهلك فرعون. فسأل موسى ربه عز وجل أن يريهم آية ليعرفوا ويتيقنوا من أن فرعون قد هلك، فأمر الله البحر فلقظ جثة فرعون، فنظروا إليها فعلموا أنه قد هلك. وهذا هو قول الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ففرعون الذي ورد ذكره في القرآن ما زال حتى يومنا هذا جثته كاملة كما هي عند موته، كما هي الآية في المتحف المصري في التحرير حتى يومنا هذا بسبب تلك الآية: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالوفاء بالعبودية لله عز وجل بقدر ما تبذل لله عز وجل من قلبك، بقدر ما يبذل الله عز وجل لك من أسباب الكون كله. كلما بذلت قلبك لله كلما بذل الله عز وجل لك كل أسباب الكون. والناس لما ابتعدوا عن طاعة الله عز وجل وصرفوا العبودية للدنيا والدرهم والدينار والمرأة والشهوة والولد والمنصب والجاه، شعر الله عز وجل عيشهم ضنكا. قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: كما الترمذي بسند صحيح قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع سيد الأتقياء وسيد الأوفياء وحبيب رب الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سطر على جبين التاريخ سطورا من النور في الوفاء والأمانة والخلق والرحمة وفي كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها عامرة بالعطاء والبذل والوفاء والأمانة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر حذيفة بن اليمان تخلف هو وأبوه عن غزوة بدر، فما السبب؟ يقول حذيفة: تخلفنا أنا وأبي عن غزوة بدر، والسبب في ذلك أنه قال: مررنا على ملأ من المشركين، وهو يريد أن يذهب ليقاتل مع سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يقاتل مع سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم هؤلاء الملأ من المشركين قالوا: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قالوا: أم تريدون أن تذهبوا لتقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا، بل نريد المدينة. فأخذوا عليهم العهد ألا يقاتلوا مع النبي في غزوة بدر. فقام حذيفة وقال للنبي ما حدث بينه وبين المشركين، فبما قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نوفي لهم ونستعين الله عليهم. نوفي لهم، مع أنهم في حالة حرب، والحرب تبيح لكثير من الناس أن يفعلوا ما شاءوا في أي وقت شاءوا. وعبرهم من ذلك الحرب الإسلامية كانت حربا كلها رحمة ووفاء بالعهد والوعد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم عن بريدة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، ثم قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا تفعلوا كذا ولا كذا، الى اخر هذا العهد العظيم الذي كان يمليه النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه. فلا تغدروا، كان هذا من بنود الحرب التي يخوضها اصحاب النبي بامر من الكريم العليم سبحانه وتعالى. اذا فحرب كلها رحمة وكلها وفاء بالعهد والوعد. وفي غزوة احد لما اجتمع الناس وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. بل وفي يوم الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر ومعه صاحبه ابو بكر، ويترك عليا ينام في فراش. لماذا؟ مع ان النبي يريد ان يخرج الى المدينة، فما الحكمة من بقاء علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرد الامانات لكفار قريش الذين دبروا المؤامرات، تلو المؤامرات لقتل حبيب رب الارض والسماوات صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من انه يعلم يقينا انهم يريدون قتله، على الرغم من ذلك يوصي عليا بتلك الامانات يردها الى اهلها الذين كفروا بالله وارادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل وفي يوم فتح مكة يدخل النبي منتصرا بعدما خرج من مكة مطرودا هو واصحابه ودموعه تسري على وجنتيه، وهو يبكي ويقول: والله انك لأحب بلاد الله الى الله، وانك لأحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. وعلى الرغم من ذلك يدخل النبي فاتحا منتصرا، وكان بامكان النبي واصحابه ان يستأصلوا قريشا عن بكرة ابيهم في تلك اللحظة، وعلى الرغم من ذلك يأتي اليه كفار قريش في خسة وندالة لا يعلمها الا الله، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم النبي: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون لهم خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان النبي كما قلت كان قادرا على أن يستأثرهم عن بكرة أبيهم في تلك اللحظة، فكان وصيا لأهله وعشيرته على الرغم من أنهم على الكفر وهو على الإيمان، على الرغم من ذلك يوفي لهم بالعهود بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وما حديث ثمامة بن أسال عن ببعيد، ثمامة سيد أهل اليمامة، يخرج يوما يريد أن يعتمر، وكان مشركا وكان المشركون يعتمرون، ولكنهم كانوا يشركون حتى في اعتمارهم. فلما خرج أسره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا به إلى المسجد الحبيب وربطوه في سارية ولم يعرفوه. فدخل النبي يوما فوجد ثمامة مأسورا ومربوطا في السارية، فقال ألا تعلمون من هذا؟ قالوا لا. قال هذا ثمامة سيد أهل اليمامة، هذا ثمامة سيد أهل اليمامة. ثم تقدم النبي إلى ثمامة وقال ما عندك يا ثمامة؟ قال خير يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فلتعط منه ما شئت. فينصرف النبي ويأتي إليه في اليوم التالي، ثم في اليوم الثالث ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فلتعط منه ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد جاها ولا مالا، قال اتركوا ثمامة لا نريد شيئا منه. ينصرف ثمامة غير بعيد عن المسجد فيغتسل ويغير ثيابه ويرجع مرة اخرى الى الحبيب المصطفى وينطق الشهادتين، يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول للنبي والله يا رسول الله ما كان من وجه ابغض الي من وجهك فلقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي، وما كان من دين ابغض الي من دينك فلقد اصبح دينك احب الدين كله الي، وما كان من بلد ابغض الي من بلدك فلقد اصبح بلدك احب البلاد كلها الي. يا رسول الله لقد خرجت من بلدي وانا اريد العمرة فبما تأمرني؟ فامره النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وفي رواية فبشره النبي بخير. قال الحافظ في الفتح اي ان النبي بشره بالجنة او بشره بان الاسلام يجب ما قبله او بشره بان الله قد غفر ذنوبه كلها. فانطلق ثمامة بن أسال متوجها الى مكة وهو يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فسمعه المشركون ما هذا؟ ماذا يفعل هذا الرجل يلبي بنداء التوحيد بين اظهر المشركين؟ فقاموا يضربونه، فتجمع الناس وقال لهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمون من هذا؟ قال لا. قال هذا ثمامة سيد اهل اليمامة، وانتم تعلمون ان الحنطة وان الطعام والشراب لا يأتيكم الا من اهل اليمامة. فتركوا ثمامة فكان اول ملب يلبي على وجه الارض في بلد الله الحرام، فقال لهم والله لا تصلكم بعد اليوم حبة حنطة اي حبة قمح الا ان يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب ثمامة بن أسال الى اهل اليمامة وقال ما تعلمون فيكم؟ قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رأيا. قال فلا توصلوا حبة حنطة الى اهل قريش حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنعوا الطعام والميرة عن اهل قريش حتى اكلت قريش العلهز، والعلهز هو وبر الابل يخلط بالدم ثم يشوى على النار فيأكلونه، ولا حول ولا قوة الا بالله. حتى جهدت قريش ووجدت المشقة واشرقت على الموت، فارسلوا الى الحبيب المصطفى سيد الاوفياء والاتقياء وحبيب رب الارض والسماء، ارسلوا اليه يا رسول الله ننشدك الله والرحم ان تأمر ثمامة ليخلي بيننا وبين الميرة والحنطة. فامر النبي ثمامة مع ان النبي كان قادرا على ان يمنع عنهم كل هذا كما فعل معه في شعب ابي طالب 3 سنوات، النبي واصحابه وزوجه خديجة وابنته فاطمة الكل في شعب ابي طالب يموتون من الجوع 3 سنوات وقريش تمنع عنهم الطعام، مع انهم يعلمون جميعا انه لربما يموت النبي وزوجه وابنته ومن معه، وعلى الرغم من ذلك منعوا عنه كل شيء. النبي لا يقابل هذه الإساءة بإساءة، بل يقابل الإساءة بالإحسان. فأمر ثمامة أن يخلي بينهم وبين الميرة، فأرسل إليهم ثمامة بن أسال الحنطة والطعام من أهل اليمامة مرة أخرى. هذا سيد الأوفياء، ولذا قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والحق ما شهدت به الأعداء. هذا هرقل كما في الحديث الذي رواه البخاري يسأل أبا سفيان وكان وقتها كافرا، فيقول لهم: هل كان يغدر؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يغدر؟ قال: لا. فقال هرقل: وكذلك الأنبياء والرسل لا يغدرون. ثم قال له هرقل: فبما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة والوفاء بالعهد والوعد وصلة الرحم. سبحان الله، أهذا يحارب؟ أهذا يقاتل؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعبد الناس كلهم لله عز وجل، لا يريد درهما ولا دينارا ولا جاها ولا متاعا ولا سلطة ولا اي شيء، حتى انهم عرضوا عليه كل شيء. قالوا: ان تريد ملكا ملكناك علينا، ان تريد مالا جمعنا لك من اموالنا ما تشاء، ان كانت بك الباءة وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد شيئا، لا يريد الا ان يعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. وعلى الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفي مع المشركين ويفي مع كل الناس في الدنيا كلها، وليس هذا بغريب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يوصي أصحابه ويوصي المؤمنين جميعا بحسن الرفق ومعاملة حتى الدواب. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن امرأة دخلت النار في هرة، قصة ماذا صنعت معها؟ حبست، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. وعلى الوجه المقابل كما في البخاري يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة بغيا تتاجر بعرضها دخلت الجنة في كلب سقطها. كلب، ماذا يمثل الكلب؟ لا شيء. وعلى الرغم من ذلك لك في كل ذات كبد ربة اجر ان سقيتها واطعمتها. إذن فهذه دروس عملية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد والوفاء مع الخلق والوفاء مع الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاءه المغيرة بن شعبة، والحديث رواه البخاري ومسلم، لما جاءه يريد أن يسلم، وكان من شأن المغيرة أنه كان في الجاهلية جالسا مع 13 رجل وكانوا يشربون الخمر، فلما سكروا حتى الثمالة مال عليهم جميعا فقتلهم واستلب أموالهم. ثم ذهب إلى النبي وقد شرح الله صدره للإسلام، فذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله، ها أنا جئت لأسلم وها هو المال أخذته من المشركين. فقال له سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فنقبله، وأما المال فنرده، إنه قد أخذ غدرا. فالنبي لا يقبل مالا أخذ غدرا أبدا، فهو سيد الأوفياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دوما وأبدا كيف يكونون أوفياء في كل شيء ومع كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجلين من بني إسرائيل، والحديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل تسلف من رجل 1000 دينار، وكان هذا في بني إسرائيل. والحديث باختصار ان الرجل قال له: اريد منك 1000 دينار. قال: ائتني بوكيل. فقال: كفى بالله وكيلا. قال: صدق. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدق. قال: ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: صدق. فاعطاه 1000 دينار وحدد معه موعدا لاداء الدين. فلما انصرف الرجل وكان بينهما بحرا، فلما انصرف الرجل وجاء موعد السداد وجمع الرجل 1000 دينار يريد ان يسد الدين لهذا الرجل، فعلت الامواج وانقطعت الملاحة ولم يستطع الرجل ان يسافر الى اخيه ليعطيه المال. فوقف الرجل وقال: يا رب، اللهم اني قد تسلفت هذا المال من هذا الرجل وانه رضي بك كفيلا ووكيلا وشهيدا. فماذا يقول الرجل؟ يقول: اني غدرت، اني خنت الامانة، اني ما وفيت بالعهد. ثم وضع 1000 دينار في كيس ثم حفر في خشبة ووضع الكيس داخل الخشبة، ثم ألقى الخشبة في البحر وقال اللهم إني استودعتك تلك الخشبة فأوصلها إلى صاحبه. فظلت الخشبة تتهادى مع الأمواج يمنة ويسرى إلى أن وصله الله عز وجل إلى رجل آخر. الرجل على الشاطئ الآخر كما عند ابن حبان بسند صحيح يقف ثم يسأل كل من يأتيه هل فلان موجود في الأرض الفلانية؟ قالوا أجل. فقال اللهم إني قد رضيت بك وكيلا وكفيلا وشهيدا وإنه قد خان العهد فاخلف علي يا رب العالمين. ظن الرجل أن الرجل الآخر قد غدر به، وبينما هو على تلك الحال ينتظر فلا مركب يأتي ولا سفينة تأتي، فإذا به يرى خشبة تتهادى وتتهاوى على أمواج البحر فيأخذها لكي يستدفئ بها هو وأولاده. فلما أخذ الخشبة وعاد إلى زوجه وليس عنده طعام ولا شراب، فقالت له زوجه ماذا صنعت؟ قال ما وجدت المال وما وجدت صاحبي، فخذ هذه الخشبة فاقطعيها لنستدفئ بها في تلك الليلة. فلما فتحت الخشبة وإذا بالكيس وفيه 1000 دينار يرجع إلى الرجل. وفي اليوم التالي الرجل ظن أن الخشبة لم تصل، لأن اليقين أن الخشبة لا يمكن أن تصل بين هذه الأمواج، فذهب ب1000 دينار آخر وذهب إلى الرجل فقال له هل وصلك، ثم قال له هل وصلك الرجل الذي أقرضه 1000 دينار؟ قال هل أرسلت 1000 دينار بالأمس؟ فظن الرجل أن 1000 دينار لم تصل فخشي أن يكذب عليه. قال والله ما وجدت مركبا إلا اليوم. فقال أما أرسلت شيئا؟ قال أقول لك ما وجدت مركبا إلا اليوم. ثم دفع عليه 1000 دينار فرده الرجل وقال ارجع فقد أدى الله عنك. فرجع الرجل سالما. فالنبي يعلم الأمة الوفاء في كل شيء، يعلمهم الوفاء للوالدين، وإن شاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعلمهم الوفاء للزوجة، مع أننا نرى العقد من الأمة إلا من رحم الله في تلك الأيام، نرى معاناة ومعاناة بين الأزواج بعضهن وبعض في سوء المعاملة وسوء الخلق وسوء المعاشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعاشر خديجة رضي الله عنها وارضاها أجمل وأطيب وأفضل معاشرة في الكون كله، وبعد أن ماتت خديجة رضي الله عنها وارضاها كان النبي يشتاق لمن يذكره بخديجة. والحديث رواه مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما صوت هالة أخت خديجة بنت خويلد، صوت هالة بنت خويلد وهي تطرق الباب، فقال من؟ فسمع صوتها فقال النبي اللهم هالة بنت خويلد، أي كأنه اشتاق إلى هالة بنت خويلد لأنها تذكره بخديجة رضي الله عنها وارضاها. وفي رواية البخاري ومسلم أن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة قال أرسلوا منها إلى أصدقاء خديجة، لا إلى أقاربها فحسب بل إلى أصدقاء خديجة. قالت فقلت له يوما خديجة، أي كأنها استنكرت ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. فكان حب خديجة رزق ساقه الله إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفاؤه حتى مع عمه الذي مات كافرا. والحديث رواه البخاري ومسلم. وبه أختم الخطبة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتابع أبا طالب كثيرا في الدعوة إلى الله عز وجل حتى وصل عمه إلى فراش الموت وهو في السكرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجانبه ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، فيقول هو على دين عبد المطلب. وفي الرمق الأخير يقول عمه أبو طالب والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، فمات كافرا. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى دحضاح من النار، أي إلى جمر النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. فهذا هو الوفاء، وفاء مع الخلق، وفاء مع الخالق. وبقدر ما تبذل لله عز وجل من قلبك فإن الله عز وجل يبذل لنا جميعا من أسباب الكون. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفاء فكان درسا عمليا يراه الناس في دنيا الناس. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهز النبي جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فأبى المسلمون أن يخرج هذا الجيش، فقام أبو بكر وقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أنفذن أو لا أبعثن هذا الجيش ولو تخطفتني الطير والسباع. وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته. بل كان أبو بكر لما جاءه مال من البحرين وقف ينادي على الناس جميعا: من كان له مال على رسول الله فليأتني ليأخذ من هذا المال. يريد أن يوفي بالعهد والوفاء بالعهد منقبة ومقرمة عظيمة علمها النبي لأصحابه الذين تربوا بين يديه صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب يأتيه في يوم من الأيام امرأة ومعها أطفال صغار، مات زوجها، فقالت له: يا أمير المؤمنين، إنني في حاجة إلى مال لكي آتي بالطعام لهؤلاء السدة الصغار، وإن والدي كان يقاتل معكم. ثم ذكرت له اسمه، فلما ذكر عمر بن الخطاب اسم هذا الرجل أخذ ناقة كبيرة وعليها حمل كبير من الطعام وقال: أيتها المرأة، خذي هذه الناقة، فإذا نفذ ما عليها من طعام فأتني حتى أملأ لك مرة أخرى هذا الطعام. فقال له واحد من الصحابة: يا أمير المؤمنين، هذا كثير على تلك المرأة وأولادها. قال: لا تقل هذا، فإني كأني الآن أنظر إلى أبيها وقد فتح للمسلمين حصنا غنموا منه الكثير والكثير. فلا بد من الوفاء بالعهد، لا بد من الوفاء بالعهد، ولا بد من الوفاء مع الخلق والخالق سبحانه وتعالى. وبلال رضي الله عنه وارضاه الذي وفى العبودية لله عز وجل كان عنده رخصة وهو يعذب في رمضاء مكة ان يقول كلمة الكفر من وراء قلبه حتى ينقذ نفسه من هؤلاء المشركين. وعلى الرغم من ذلك يقولون له: آلات والعزة الهان من دون الله؟ فيقول بلال نشيده الخالد: احد احد احد احد. فيأبى الله عز وجل الا ان يكرمه، فكما كانت الصخور العظيمة توضع على ظهره وعلى صدره في رمضاء مكة، ففي يوم فتح مكة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بلالا ان يصعد فوق سطح الكعبة ليؤذن من فوق الكعبة، فيقف على الكعبة وفيها حجر من احجار الجنة الا وهو الحجر الاسود. ولما لا، وقد اشتاقت الجنة فعلا الى بلال، كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتاقت الجنة الى ثلاثة: علي وعمار وسلمان، وفي رواية: علي وعمار وبلال. فالجنة اشتاقت الى بلال، بل سمع النبي فعلا صوت قدمي بلال في الجنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، بما سبقتني الى الجنة؟ ثم قال له: والله لقد سمعت دفن عليك في الجنة. دفن عليك اي تحريكا عليك، وفي رواية: لقد سمعت خشخشة عليك في الجنة. فسمع النبي صوت اقدام بلال في الجنة واشتاقت الجنة الى بلال. لماذا؟ لانه كمل العبودية لله عز وجل. ولذلك ربعي بن عامر لما دخل على رستم وقد تعلم العبودية الحقة من النبي صلى الله عليه وسلم قال له: رستم، من انتم؟ وما الذي جاء بكم الى هنا؟ قال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الى عبد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. كمل العبودية لله عز وجل فعلم واجبه في كل موقف تجاه الخلق وتجاه الخالق سبحانه وتعالى. والان نختم اللقاء بهذه المقولة: الله عز وجل في هذا الشهر الكريم اوجب علينا هذا الصيام، واختار الصيام لنفسه من بين العبادات، كما صح في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم ان الله عز وجل قال: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. فلماذا قال الحق جل وعلا فانه لي؟ اذا فلمن الصلاة؟ ولمن الزكاة ولمن الحج ولمن سائر الطاعات أليست لله سبحانه وتعالى؟ إذن فلماذا قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إن الصيام لا يتطرق إليه الرياء أبدا. يعني لا يستطيع مسلم في نهار رمضان أن يتفاخر على الناس بأنه صائم، لأن كل الناس يصومون. فالصيام هو العبادة الوحيدة في الفريضة التي لا يتطرق إليها الرياء أبدا، فاختار الحق جل وعلا أخلص العبادات له سبحانه وتعالى ألا وهي الصيام. فاختار الله عز وجل الصيام فقال: إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإن كان الله عز وجل قد اختار الصيام لنا، فلماذا لا نصوم حقا كما أراد الله عز وجل؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبر أن الله عز وجل قد يسر لنا كل أسباب الصيام الذي أراده الله عز وجل؟ كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية الترمذي وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة في شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومرضت الجن ونادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، تعال الحق نفسك الجنة قدامك، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقفز، كفاية ذنوب ومعاصي، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يا الله، يعني المؤمن يأتي في أول ليلة من ليلة رمضان ويسأل ربه عز وجل: يا رب هل أعتقت رقبتي؟ فإذا جاءت الليلة الثانية نادى: يا رب إن كنت لم تعتق رقبتي في الليلة الماضية فأعتق رقبتي في هذه الليلة. في الليلة الثالثة سألتك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تعتق رقبتي. لماذا كل هذا؟ لأن الكريم سبحانه وتعالى لو أعتق رقبتك مرة واحدة فلن يأسرك مرة أخرى. كانوا عند العرب لو أعطى الرجل رجلا آخر هدية فإن أراد أن يردها كانت هدية عيب شديد في حق هذا الرجل، فلله المثل الأعلى. فكيف ينعم الله عز وجل عليك بنعمة العتق ثم يأخذها مرة أخرى؟ تقول: لربما أعصى الله عز وجل بعد رمضان. أقول: إن من تمام عتق الله لرقبتك أن يحول بينك وبين المعصية بعد رمضان، يعني ستصبح معصوما لله. فلقد دفنت العصمة يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه يحول بينك وبين المعاصي التي تطبقه والتي تهلكه. ولكن إن وقعت في المعصية فإن الله عز وجل يوفقك للتوبة في التوبة اللحظة سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل به الصائمين، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية ينادي منادي: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد من سواه. فلماذا ينادي المنادي ويقول أين الصائمون؟ أليس كل أهل الجنة قد صاموا لله عز وجل؟ أجل، فلماذا يقول هذا المنادي أين الصائمون؟ أي أين الذين صاموا لله حقا كما أراد الله؟ فقد جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فقط جاع وعطش، إنما صام لا. فالصوم الحقيقي أن يصوم بصرك عن معصية الله عز وجل. فإن أردت أن تنظر إلى امرأة تقول: لا أنا عيني صائمة. إذا جاء رجل يكلمك بالكذب والغيبة والنفاق والرياء تقول: لا أنا أذن صائمة. إذا أردت أن تأخذ رشوة أو أن تأخذ مال حرام تقول: يدي صائمة عن الحرام، قلبك صائم عن الدنيا بكل ما فيها إلا عن محبة الله عز وجل. هذا هو الصيام الذي يريده الله عز وجل. أين الصائمون؟ نعم، هؤلاء هم الذين صاموا لله حقا فيدخلوا من باب الريان، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواه. يقول بعض الدعاء أن الرجل إذا دخل من باب الريان يروى والريان جاءت من الري أي من العطش أي من الري بعد العطش. وهذا كلام صحيح لكنه كلام جزئي. والكلام الحقيقي أن الصائم الذي حرم نفسه من كل شهوة في الدنيا إذا دخل من باب الريان يروى من كل نعيم حرم نفسه منه في الدنيا. والدليل على هذا أن الريان ما جاءت من الري فحسب. والدليل على هذا أن المؤمنين جميعا الذين أخلصوا العبودية لله سيشربون من حوض النبي في أرض المحشر. وباتفاق أهل العلم أن الحوض ليس في الجنة وإنما ماؤه هو الذي يأتي من نهر الكوثر في الجنة، أما الحوض فمكانه في أرض المحشر قبل الصعود على الصراط. فالكل يذهب ليشرب من حوض النبي، فمن استقام على طريق النبي يشرب من يد النبي شربة هنيئة مليئة لا يظمأ بعدها أبدا. كما صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة هذا وشاهد، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فالكل يدخل الجنة وهو لا يشعر بعطش. فما الحكمة من قول بعض الناس أن الرجل إذا دخل باب الريان يروى بعد العطش إذا كان هو يدخل الجنة أصلا وليس عليه أي أثر من العطش؟ إذن فباب الريان يكون فيه الري من كل ما حرمت نفسك منه من متاع الدنيا السائل، فلا يجعل ذلك لنا حاديا. ألا يكون ذلك حاديا لنا لأن نحقق العبودية لله عز وجل في كل شيء، وبخاصة في تلك الأيام في الصيام الذي نتعايش معه الآن. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في البخاري ومسلم، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر كما في البخاري غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعبودية الحقة وأن نوفي العبودية حقها لله عز وجل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، اللهم إن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، شل جوارح اليهود، أعمي أبصار اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، اللهم أمد إخواننا بمدد من عندك، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم إن اليهود قد تقوى على المسلمين فإن فيهم آيات قدرتك، أرنا في اليهود عجائب قدرتك، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، صلت اليهود بعضهم على بعض، اللهم فرق شملهم، اللهم فرق شملهم، اللهم فرق شملهم، وشتت رميهم، وشتت رميهم، وأعمي أبصارهم، رم نساءهم كما رملوا نساءنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رم نساءهم كما رملوا نساءنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، يتم أطفالهم كما يتم. تنتصر لهم، مغلوبون تنتصر لهم، مغلوبون تنتصر لهم، مغلوبون تنتصر لهم، مغلوبون تنتصر لهم، مغلوبون تنتصر لهم، مغلوبون تنتصر لهم. ارزقنا العبودية الحق لنكون اهلا لنصرتك. اللهم اهلنا جميعا لنصرتك. اللهم اهلنا جميعا لنصرتك. اللهم اهلنا جميعا لنصرتك. يا رب العالمين، الى من تكلنا؟ الى من تكلنا؟ الى من تكلنا يا رب العالمين؟ وانت حقنا وبلادنا ووكيلنا والهنا وحبيبنا. الى من تكلنا؟ انصرنا على الكافرين، لا تسلط علينا الكافرين والظالمين، لا تسلط علينا الكافرين والظالمين. ردنا اليك جميعا مردا جميلا، ردنا اليك جميعا مردا جميلا. فاحرق قلوبنا من النفاق والرياء، فاحرق قلوبنا من النفاق والرياء. اختم لنا جميعا بخاتمة اهل السعادة، اختم لنا جميعا بخاتمة اهل السعادة. ارزقنا شربة هنيئة من حوض الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها ابدا. ارزقنا صحبة الحبيب في الجنة، ارزقنا صحبة الحبيب في الجنة. ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تفتنا يا رب العالمين. اللهم ان اردت بالقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم ثبتنا على الايمان والتوحيد. اللهم ثبتنا على الايمان والتوحيد. رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دقائق لمن أراد أن يجلس معنا، ومن أراد أن ينصرف فلا حرج عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الشهر الكريم، يعني نعمة هذا الشهر، لو علمتم قدر هذا الشهر فعلا لتمنى الإنسان فعلا أن يكون العام كله رمضان. والحديث طبعا ضعيف، لو علمتم ما في رمضان لتمنيتم ان العام كله ايه رمضان. حديث ضعيف، لكن احنا بنقول المعنى. لكن هذا الشهر فعلا نعمه عظيمه جدا ان يبلغك هذا الشهر وان تدرك هذا الشهر، فتلك نعمه جليله عظيمه امتن الله عز وجل بها عليك. غيرنا كثير جدا ماتوا قبل ما يصل الى هذا الشهر. ربنا اكرمك واصطفاك عشان تقعد في الشهر ده. ليه؟ عايز يعتق نفسك. حتى عارف احنا صمنا كم شهر قبل كده يا اخوانا؟ صمنا كم رمضان؟ 20 30 50. منا اللي صام 60 رمضان. لكن يا ترى هل ربنا عتق رقبته في اي رمضان منهم؟ ما هو ده السؤال. هي المشكله مش ان احنا صمنا وبس، المشكله ان ربنا عتق رقبتنا فعلا ولا لا. وان كانش عتق لسه، اهو فرصه هنا شهر رمضان قدامنا، لسه موجودين فيه الحمد لله، ما زلنا احياء. نلحق نفسنا لعل الله عز وجل ان يعتق رقابنا في هذا الشهر. اللهم اعتق رقابنا يا رب. فرصه عظيمه جدا. عارفين عليه واحد يعتق رقبته من النار؟ يعني واحد رقبته مسلسله بسلسله وبيقاد بيساق الى النار سوقا، وفجاه ربك عز وجل يا ملائكه حلوا وساقه سيخش النار. ده من اهل الجنه. هو ده معنى العبد. شوف معناه كده قد ايه. يوم ربنا سبحانه وتعالى هو الغني عنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. رغم أن ربنا مش محتاج لنا أصلا، ورغم ذلك لا بيهيأ لك كمان رمضان عشان تصوم صيام يرضي ربنا سبحانه وتعالى. كما في البخاري ومسلم، اذا كانت اول ليله في شهر رمضان ايه اللي يحصل يا اخوانا؟ اشياء بتحدث في الملأ الاعلى احنا مش حاسين بيها ومش شايفينها خالص. ايه اللي بيحصل في اول ليله؟ تفتح ابواب الجنه. وده دليل على ان ابواب الجنه طول السنه مغلقه. صح ولا لا؟ والا هتفتح فين؟ هتكون مفتوحه تتفتح تاني؟ لا، هي مغلقه فتفتح. لهذا هذا الشهر وتغلق أبواب النار، وده أيضا دليل على أن أبواب النار طول السنة مفتحة، وتصفى بالشياطين أي تسلسل الشياطين ومرضة الجن. شوف بقى لما أنت تحس كده في أول ليلة أنت قاعد وقالوا بكرة رمضان، يبقى دي أول ليلة أنت قاعد دلوقتي كده وتحس كده وبص للسماء تقول سبحان الله دلوقتي الجنة عمالة تتفتح اللي هو بالثمانية. تخيل تشوف لما تحسها كده وتشوف في قلبك خد بالك دلوقتي ابواب الجنه بتتفتح. ايوه انا مصدق النبي عليه الصلاه والسلام وهو لكن ودلوقتي ابواب النار بتتقفل، ودلوقتي حالا الشياطين عماله ايه بتتسلسل. كل الشياطين لا مش كل الشياطين مرضة الجنه اللي هم ايه يوسوسون الانسان، انما الشياطين التايواني التعبانه دي مفيش منافس خد بالك ما فيش مشكله. ولذلك احنا سبحان الله احنا بنصلي دلوقتي أعدكم الله سمعنا أعدكم الله حمار بنهر صح الله. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله إيه من الشيطان فإنه قد رأى الشيطان. الله واحد يقول لك يعني طب يعني إذا كان الحمار يرى شيطان وبعدين في شهر رمضان بتسلسل الشياطين أمال أعدك الله حمار بنهر إزاي؟ أقول لك مش كل الشياطين بتسلسل. ولذلك كان في واحد يهودي نسأل الله عز وجل أن يبيد اليهود جميعا، واحد يهودي أراد أن يسخر من سنة النبي عليه السلام، هم دايما إيه يبحث عن حاجة الشبهات كده إيه عشان ينخربوا فيه. فجاي واحد مسلم بس كان مسلم ما شاء الله مسلم عارف دينه صحيح، فجاي واحد مسلم بيقول له بصراحة في حديثين للنبي بتاعكم عليه السلام مش عاجبني. قال له إيه هم بقى؟ قال له بيقول إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه قد رأى الشيطان. الحديث الثاني أنه قال إن في شهر رمضان بتسلسل الشياطين. إزاي بقى يعني بتسلسل إذا كنت أنا لسه دلوقتي حالا معدي من قدام حمار أطلع منها؟ فالمسلم قال له طب يعني سؤال بس حضرتك وأنت معدي الحمار شافك؟ قال له قال له طب ما لازم ينهى مش عايز ينهى زي ربك كمان فيعني المقصود ها عدك الله نرجع لموضوعنا يعني فعلا بتسلسل الشياطين بس مش كلها. يوم ربنا يسلسل لك الشيطان اللي عمال طول السنه يقول لك اعمل وما تعملش وخليك في المعصيه دي والمعصيه دي جميله ومش عارف ايه وسيبك من الطاعه دي ارتاح شويه ويفضل طول السنه ايه يوسوس لك. يجي في شهر رمضان يوم ربنا يريحك منه ويسلسل ولك. الله طب ما في ناس بتعصي ربنا كتير في رمضان، طب ده في ناس ما بتعصيش ربنا غير في رمضان. تخيل الحكايه دي يعني في ناس ما يحللهاش السهرات ها الا في شهر رمضان. ليه في رمضان؟ ده شهر السهر، نطلع على الصفاجيه وعلى الحسين نقعد على قهوه الفشاوي ونروح مش عارف فين والملهى الليلي وبعدين يعمل لك ايه في الملاهي سهرات رمضانيه. ايه السهرات الرمضانيه؟ يقول لك سحور مع الشيش خد بالك. طب يا راجل ده الراجل فاهم عن الحلال هيفطر على الحرام؟ في ناس كتيره كده يا اخوان الا من رحم الله يبقى قاعد ومستني ايه اذان المغرب وقاعد اللهم لك الخلطة وخبرك والجنب ايه الاوالح والشيشه والفحم وهو مجهز كل حاجه والست عين عماله تهوي واخد بالك. واول ما اذن المغرب اللهم لك الخلطة اسكفت ويوم بكركش. طب ده كلام يا اخوانا ينفع الكلام ده؟ ها يبقى رب صائم حظه من صام ايه الجوع والعطش. هو جوع حلو جدا وعطش حلو قوي لكنه صام عن الحلال وفطر على الحرام. تخيل صام عن الحلال وفطر على الحرام. لا يا اخوانا ده الصيام ده يهذبك ويربيك وي... يعني هو الصيام هدفه يا اخوانا ايه لعبه مره الصيام؟ التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. وبعدين الانسان روح وجسد اكثر الناس يا اخوانا بيهتم بالجسد عمال يغذي في الجسد يعني كل شويه يقول لك ايه نعمل مش عارف ايه ونجيب كلمات واكل مش عارف ايه ولازم نتغذى ونشرب ومش عارف ايه ونعمل ساونا ونخش حمامات بخار ونعمل كل ده ليه اهتمام بالجسد. وتبص تلاقي ان الانسان ده عنده اكتئاب لا يعلم الا الله. ليه؟ لان الجسد والروح لازم الروح تطغى على الجسد. ليه؟ عشان الروح دي تغذى بذكر الله. الا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب. فانت لما تغذي روحك بالقران والذكر والصيام والطاعه الروح ايه؟ تعلو على الجسد الاكتئاب يروح. الاكتئاب يروح خلاص يبقى ما فيش اكتئاب. انما الواحد منهم اول ما يجيله اكتئاب يقول له طب يعني ما نروح نقضي يوم في الساحل الشمالي. هو عنده اكتئاب اصلا. يوم رايح مقوي البدن اكتر على الروح ويخلي سيطرة البدن على الروح تقوى يرجع عنده اكتئاب اكتر من الاول. ليه؟ راح شال ذنوب قد الجبال خد بال حضرتك. لا ما كانش علاجها كده. علاج الاكتئاب انك تمسك كتاب الله عز وجل وتقرا ألا بذكر الإيه؟ تطمئن، والاطمئنان أكثر كمان من الراحة، يعني راحة بعدها اطمئنان، لا تطمئن بقى القلب، تطمئن القلوب وتسكن فديه لله عز وجل. يبقى المسألة يا أخوانا مسألة تقوى، يبقى الصيام يقوي حاجتين ويضع حاجتين، يقوي خشية الله عز وجل ومراقبته. أنت قاعد في البيت وجعان وهتموت من العطش، خد بالك، وقدامك الثلاجة فيها أجمل وأطيب وأحلى الأطعمة والمشروبات، تفتح وتاكل أو تشرب؟ لا. ليه؟ خايف من ربنا؟ ده أنا صايم لله. طب ما حدش شايف؟ أي ما حدش شايف، لكن ربنا مطلع عليا، ده أنا صايم لله. مش فاهم إيه؟ يبقى اللي بيحوشة فينا إيه؟ مراقبتك لله عز وجل. يبقى المراقبة دي والخشية لله كل شوية إيه؟ تقوى بإيه؟ بالصيام. خد بالك حضرتك؟ الحاجة الثانية تقوي سيطرة الروح على الجسد. ويضعف حاجتين، يضعف سيطرة الجسد على الروح، ما يبقاش انسان شهواني، ويضعف الشهوة. يبقى بكده يحصل ايه؟ الاربعة دول يساووا التقوى. مش فاهم ايه؟ تقدر تتحصل على التقوى بسهولة من خلال ايه؟ من خلال الصيام. طب تخرج من الصيام تعرف منين انت ربنا قبل صيامك او ما قبلوش، وان انت بقيت تقوى ازاي؟ شوف احوالك. لو احوالك قبل الصيام شهر رمضان 50%، بعد رمضان بقت 60، يبقى دي علامة او بشارة لقبول شهر رمضان. طيب احوالك قبل رمضان كانت 50%، بعد رمضان بقت 50 تحت الصفر، خد بالك، يبقى دي علامة على ايه؟ على قبول هذا الشهر. فاخواننا محتاجين، صحيح والله محتاجين، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لك كل الجو ده عشان ايه؟ عشان انت تصوم. عشان تصوم وعشان تخش الجنة. عايز تخش الجنة، ربنا قال كده، ما يفعل الله بعذابك ان شكرتم وآمنتم. هو ربنا هيستفيد ايه انه لما يعذبكم؟ ولا حاجه. مش فاهم ايه؟ ربنا عايزكم كلكم تخشوا الجنه، اللهم ادخلنا الجنه يا رب. فشوف بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان في الجنه بابا يقال له ايه؟ الريان. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا البخاري لما وصف ابواب الجنه الثمانيه بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للجنه ثمانيه ابواب. لما جه وصف ابواب الجنه الثمانيه قال ان للجنه، لما جه وصف الريان قال ايه؟ ان في الجنه. وده دليل على ايه؟ على ان باب الريان بين ابواب الجنه باب مميز جدا، باب مميز لجوه شويه، حتى قال بعض العلماء ان هو جوه الجنه نفسها، يعني تخش سطح الجنه او ارض الجنه وتجد الريان امامك كمان، يعني بعد ما تخش الجنه ينادي المنادي اين الصائمون؟ ايوه يا رب انا صمت. لا انت ما صمتش، انت جوعت وعطش، انت ما صمتش. طب ايوه يا رب انا صمت. ايوه انت صمت، تعال خش من باب الريان. اول ما يخش من باب الريان يروى من كل نعمه حرم نفسه منها في الدنيا. مش بقى مساله ميه وعطش، وعطش ايه ده؟ انت هتكون شربت من حوض النفس على السلام، يبقى تعطش ده مش ممكن يكون في عطش ابدا. فده يبقى لما نبي عليه الصلاه والسلام يدخل منه الصائمون فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد سواه، يبقى دي مكرومه ولا لا؟ الصائمين مكرومه عظيمه جدا، يعني انت تخش من باب الريان. فده باب الريان باب عظيم جدا لمين؟ للصائمين اللي صاموا صيام حقيقي. تيجي انت ماشي في الشارع تلاقي اللي لابسه ستريتش واللي لابسه شيبه واللي نفسه تلبس، اول ما تيجي عينك هتبص تقول لا انا عليا صايم على حرام، ودانك ما تسمعش لا غيبه ولا نميمه ولا غناء ولا كذب ولا كلام، مش بتاعنا، مش طب مش تبع الصلاه، خد بالك، لان اللي بيسمع الغيبه مشارك للذي يغتاب. فده الاثنين يتكتب عليهم نفس الوزر، دول لا معلش انا وداني بحاول انضفها ان شاء الله، انا ما بسمعش كلام. طيب ايديك بتاكل رشوه باسم الهديه؟ لا، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك لي في المرتب والحمد لله اقدر اشتغل شغلانه ثانيه، اشتغل مش عايز اشتغل افرغ نفسي طلب علم وربنا يبارك لي في القرش الف، وده صحيح. اي والله. يبقى الصوم عن كل حاجه الا عن محبه الله وعن محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لما تخرج من الصوم فعلا تلاقي قلبك القصه صحيح. يبقى لما تيجي بعد رمضان تسمع الايه تبكي ليه؟ قلبك اتظبط واحوالك اتظبطت. انما تفضل طول السنه الناس عماله تبكي ومتاثره بذكر الله وبالقران وانت ما فيش خالص، ما فيش، مش متاثر حتى ولا حاسس ايه اللي بيحصل، واخد بالك؟ ليه؟ لان القلب بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فده يبقى نوع صلاه اخيره مع قول الله عز وجل في الحديث القدسي الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، واخد بالك؟ نقف بس مع حته وانا اجزي به. الله عز وجل جعل الجزاء للعباد بثلاثة أنواع. النوع الأول يا إخوانا بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، النوع الأولاني شيء أنت بتشوفه بعينيك وتسمعه بودانك، يوم ربنا يذكره لك صراحا في كتابه. لماذا؟ لأنك رأيت مثل هذه الأشياء وإن كانت اختلفت. فأخبر الله عز وجل في كتابه أن في الجنة زيتون ونخل ورمان وفاكهة، كل حاجة فاكهة ونخل ايه ورمان. طب احنا شفنا في الدنيا الفاكهة والنخل والرمان، لكن طبعا شتانة شتانة ما بين فاكهة ونخل الدنيا وبين فاكهة ونخل ايه الجنة. خبرك هي تشابه بس في الاسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنه. لكن لما انت شفت الفاكهة والنخل والرمان يوم ربنا لما يذكرها لك تستطيع ان تتخيل ان فعلا في الجنة ايه فاكهة ونخل ورمان. النوع الثاني شيء انت ما شفتوش بعينك ولا سمعت بودانك لكن تقدر تتصوره بعقلك، اللي هو ايه؟ زي مثلا الله عز وجل يأتي بهذا الصنف على سبيل المثل، المثل الجنة التي وعد المتقون، مثل فيها ايه؟ فيها انهار من ماء غير اسل، مية حطها في كوباية كده وسيبها ثلاث شهور تقدر تشرب منها؟ تقدرش. ليه؟ تعكرت وتغير لونها وتغير طعمها واصبحت كده عليها ريم ما تدشف خلاص صح لا. انما المية في الجنة لا تجري في بحر في خطوط، لا تجري على سطح ايه؟ على سطح الجنة. خد بال حضرتك، تجري على سطح الجنة وبعدين ايه؟ غير اسف ما تتغيرش على مرور ملايين السنين. جزاك الله على مرور السنين كلها يبقى ايه لا تتغير. طيب وانهار من لبن لم يتغير طعمه، في لبن في الدنيا لا يتغير طعمه؟ علم الله سبحانه وتعالى. كنا نشتري اللبن من لبان يجي لنا كده على الباب خبط نفتح نشتري اللبن، اول ما يتدور ليه قطع في ساعتها هو خد بالك، نيجي نقول له معلش اعملوا جبنه مش مشكله ما حدش عارف قصر. طيب يبقى ايه في الجنة ان انهار اللبن تجري ايه في غير خطوط وعرضك لا تتغير. وانهار من خمر اللذة للشاربين، في خمرة في الدنيا لذة للشاربين ابدا عمرها ما كانت لذة للشاربين ابدا. وانهار من عسل مصفى، شوف العسل ده لما بيوصلك بيمر بمراحل تنقيع عجيبة جدا وتصفية. في الجنة لا، العسل يجري على سطح ارض الجنة ولا تأتيه شائبة واحدة. وبعدين كل واحد في الجنة لأربع انهار، ليك نهر لبن ونهر ماء ونهر خمر ونهر عسل، كل دول يجروا تحت ايه؟ تحت القصر بتاعه. خد بالك، طب انا بيني وبين صاحبي محبة عايز ازوره في الجنة، طب بيني وبينه قد ايه؟ انا بمشي في ملكي لو انا اقل واحد في الجنة بمشي فيه 2000 سنة كما جاء في الحديث الضعيف، لكن في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرجل من اهل الجنة ادنى اهل الجنة هياخد كم ملك من ملك اهل الجنة؟ قلنا 50 ملك 50، لان ربنا سبحانه وتعالى قال للرجل ايه؟ اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت، قال لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، في الخامسه قال رضيت يا رب، قال لك ذلك وعشر خمسات. يبقى 10 في 5 بكام؟ 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. تخيل، هيروح يزور اصحابه ازاي؟ ده هو الملك بتاعه يعني قد الكره الارضيه حوالي 12 مره، قد الكره الارضيه مش قد حوالي 12 مره وده ملكه. وبعدين انهار بذكر، طب عايز يشوف صاحبه، بمجرد ما يشتهي بس ان يشوف صاحبه يلاقي نفسه في ارض صاحبه. خد بالك، طب انا راجل معلش انا بقى صاحب مزاج كده ما بحبش اغير الميه بتاعتي، يعني تلاقي اللي في الريف اللي بيشرب الطرمبه لما يجي يشرب ميه في القاهره يتضايق، واللي في القاهره لما يروح الريف يشرب الميه يتضايق. طب انا عايز اشرب الميه بتاعتي انا بالذات. الانهار بتجري معاك وانت ماشي الانهار وراك لحد ما توصل لصاحبك الانهار معاك، عايز تشرب مجرد بس تشتهي الميه تلاقي الغلمان رفعوا لك اكواب المياه فتشرب شمديه من غير ان تصرف. يا الله ربنا يرزقنا الجنه يا رب. يبقى شوف، يبقى النوع ده ربنا يقول لك على سبيل ايه؟ المثل، مثل الجنه التي ايه؟ وعد المتقون. اخر نوع اللي هو موضوعنا النهارده ولا نطيل على حضراتكم ان شاء الله، اللي هو ايه؟ اللي هو شيء انت ما شفتوش بعينيك ولا سمعت بودانك ولا عقلك ولا قلبك يستطيع ان يتخيله ابدا. النوع ده يسقط الحق جل جلاله عنه، ما يجيبش بقى ما يلوش. ليه؟ عقلك مش هيجيبه لسه، لان تكوين الانسان في الدنيا غير تكوينه في القبر، غير تكوينه يوم القيامه، غير تكوينه في الجنه او النار. خد بال حضرتك، ربنا قال ايه؟ فبصرك اليوم ايه؟ حديد. قبل كده ما كانش حديد، ما تقدرش تشوف الحاجات اللي انت بتشوفها. يوم القيامه هتشوف الملائكه، تشوف الجن، تشوف الانس، تشوف كله في ارض المحشر. فده بل تنظر الى ربك عز وجل، تقدر الان تنظر الى ربك؟ فده ابدا ما تقدرش. ليه؟ البصر ده مش مهيئ لهذه الرؤيه العظيمه، انما يوم القيامه تهيئ تهيئه ثانيه عشان تقدر تشوف ربنا سبحانه وتعالى. نعمه عظيمه جدا. فالنوع ده ربنا يسكت عنه. زي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى دوس الجفف الفرش والأسرة والأرائك التي يتكئ عليها ويجلس عليها أهل الجنة في الجنة، فيقول جل وعلا بطائنها من استبرق. تعرف انت عادة قراءة لما تيجي تنجد مرتبة بتحط من تحت البطانة ايه، بستة او دمور او اي حاجة تعبانة، وعلى الوش ايه قطيفة حاجة حلوة كده، واخد بالك حاجة كده تنفع ايه الضيوف لما يجوا تباها كده ودم الضيوف. كذلك نفس الحكاية لما تيجي تنجد انطريق تحط من جوه ايه قش، من بره قطيفة صح لا. فربك عز وجل يصف البطانة مش الزهارة، يصف البطانة اللي تحت اللي هي مدارية، بيقول بطائنها من استبرق، والاستبرق هو اجمل وابهى وافضل واحلى انواع الحديد في الجنة. يا الله البطانة اللي هي المفروض في الدنيا من القش تبقى في الجنة من الاستبرق، امال الزهارة ايه شكلها ايه؟ قال لك عقلك ما يجيبهاش، يبقى سكت الشرع عنها ما يجيبش تركي شفديه. ولذلك قال ابن عباس هذه البطانة فما ظنك بالزهارة شفديه. وجاء ايضا في حديث من رواه الطيالسي بسند الحسن ان حبيبه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة، فلما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقال صحابي خلف النبي ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نبي عليه بعد ما خلص صلاة قال من قائل تلك العبارة؟ فالصحابي خاف يكون عمل حاجة غلط ففكر، قال من قائل هذه العبارة؟ قال انا يا رسول الله لأجي انت وامي، انا عملت حاجة غلط خبلك. فقال له صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عبرت بالملكين فلم يستطيع ان يحملاها فصعد بها الى الله عز وجل وقال ربنا عبدك فلان قال مقالة لم نعرف كيف نكتبها. نكتبها ازاي دي؟ تقدر انت تكتب حمد يليق بجلال وجه الله قد ايه ده؟ ما نعرفش. حمد يليق بعظيم سلطان الله قد ايه؟ ما نعرفش. فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى يأتيني بها يوم القيامة فأجزيه بها. شفديه؟ ده حاجة ما تقدرش تتخيلها ابدا مش ممكن. شفديه؟ يبقى الحاجة دي النوع ده بالذات ما تقدرش تتخيلها. عشان كده ربنا قال عن الصيام الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ولم يوضح الاجر على الصيام ليه؟ لان الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن اهل الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يبقى ما فيش حساب ليه، يكال لهم ويغرف لهم من الحسنات غرفا. فيوم القيامة تلاقي الصابرين ايه سبحان الله. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه النبي الذي رواه البيهقي بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يود اهل العافية يوم القيامة حين يرون اهل البلاء، حين يرون الثواب الذي يعطى لأهل البلاء، أن لو قرضت أجسادهم بالمقاريد في الدنيا حتى ينالوا ما ناله أهل البلاء. يا الله، يعني يجي أهل البلاء الذين صبروا على قضاء الله عز وجل يجوا من القيامة يصب عليهم الأجر صبا أهل العافية. يا ريتنا يعني أجسادنا كده قرضت بالمقاريد في الدنيا عشان ناخد الأجر المخصوص. يبقى إلا الصوم فإنه لي وأنا إيه؟ وأنا أكسده. يعني أجر الصيام بالبلد كده مفاجأة. مش هتعرفها دلوقتي، هتعرفها يوم القيامة. الصلاة بتصلي 5 صلوات بأجر 50 صلاة كما صح في الحديث الذي رواه مسلم شفديه، وكل حسنة بعشر أمثالها، والصدقة ب700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إنما الصيام لا والصبر لا. ليه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى يا إخواننا محتاجين والله محتاجين نصوم صيام حقيقي السنة الفرصة والله. حد فينا ضامن يا إخواننا يلاقي رمضان تاني؟ مش ضامنين والله، احنا مش حاسين بقيمة رمضان، لان احنا فعلا محتاجين بيئة نعيش فيها في رمضان. الصحابة كانوا يسألون الله 6 أشهر ان يبلغهم رمضان، 6 شهور اللهم بلغنا رمضان، يقدروا يدعوا. اول ما يجي رمضان يصوموه صياما كما اراد الله عز وجل، فاذا انصرفوا من رمضان سألوا الله 6 أشهر ان يتقبل منهم شهر رمضان. يبقى السنة كلها كانت مدارها على ايه؟ على شهر رمضان. شفديه؟ هو ده المحك. 30 يوم في الجنة، يعني 30 يوم انت عايشهم في الجنة، ابواب الجنة متفتحة يا اخوان خد بالك، بس احنا مش شامين ريحتها عشان عندنا سكان، ما حدش عارف ايش نخاف. الصحابة رضي الله عنهم الموضوع كانوا بيشموا ريحة الجنة، احنا مش وصلنا خاف ليه؟ عشان الساعة مش وصلت. مع ان في ناس منا كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم رب اشعث اخضر ذي تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. لا تحتقر امور الناس ولا شان الناس، ربما تجد انسان غلبان فقير خد بالك، ربما يكون عند الله عز وجل عظيم شديد القدر عند الله عظيم ولو اقسم على الله لابره الله قسم. وصنف الاخر كما جاء في حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. جناح بعوضة ما توصلش. شفديه؟ فأخواننا فعلا محتاجين نصوم صيام حيلي. بجد والله نتواعد. حتى عارف. يمكن ما نشوفش بعض غير في الجنة بعد كده. ربنا يرزقنا الجنة يا رب. حتى عارف يمكن ما نقابلش بعض بعد كده. فيمكن واحد فينا يموت. يمكن كلنا نلقى الله عز وجل. احنا نتمنى يا اخوانا ان احنا نقابل ربنا بسرعة. ليه؟ لان احنا في زمن فتن ما يعلم به الا ربنا. اي والله. بنتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعجل لنا بيوم لقاء. من احب لقاء الله احب الله لقاء. ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فمحتاجين صورة. انا بحلو. حتى اذان الفجر في توقيت يمنع. هو حتة الاذان بتاع المساك ده والكلام ده مش من السنة اصلا يعني. هو انت فكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. طيب احنا الفجر بيؤذن عندنا في مصر كما نشر في مجلة الازهر. ودي مجلة حكومية. بس انا حد يقول احنا اللي بنقول. فبالك نشر ان اذان الفجر فعلا بيؤذن قبل وقتي على الاقل 17 دقيقة. 17 دقيقة عشان كده يبقى واجب مش بقول مستحب بقول واجب على كل اهل مسجد ان هم لا يقيموا صلاة الفجر الا بعد على الاقل 20 دقيقة. فبالك حضرتك ده على الاقل. لان لو صلى قبل كده يبقى صلى الفجر في غير وقته. خد بال حضرتك يبقى انت تاكل لحد امتى؟ لحد الوقت اللي هو متاخر ولا الاكل متقدم؟ لا يعني تحفظا كل يا سيدي لحد اذان الفجر اللي هم بيأذنوا دلوقتي. ليه؟ عشان برضو معلش عشان يعني تتحفظ. بعدين سبحان الله هي حبكت يعني نفضل ناكل طول الليل لحد ما يبدأ الفجر وتفضل شغال ليه كده؟ يعني سبحان الله. بس الصحابه رضي الله عنهم ورضوا ما كانش شكل كده ابدا. هو الصحابه لما كانوا يصوموا اخواننا كانوا بيعملوا ايه؟ هم قبل الصيام اصلا كانوا بياكلوا وجبتين. ده انت وفرت طبعا وجبه بالغداء وجبه بالعشيه فقط. كل اللي طلب منهم ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ان هم بس ينظموا وجبات الطعام بدل ما تاكل اول النهار واخر النهار لا كل اول الليل واخر الليل. خد بالك؟ عشان كده بقول لك هل يستحق بس مجرد تنظيم وقت الطعام ان انت تخش الجنه بس بالاكل والشرب؟ لا ده بعباده بقى وجهد مع ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك انما احنا دلوقتي ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني حته الفطار عندنا ان واحد صحابي رضي الله عنه وارضاه شاف الفطار اللي محطوط قدام واحد مننا يغمى عليه. ده كان لا يجتمع عندهم على السفره صنفان من الطعام ابدا. لذلك الحسن البصري رحمه الله عليه بيقولوا له يا حسن عندما رجل ياكل في اليوم وجبه واحده قال اجل هذا طعام المتقين. قال له عندما رجل ياكل في اليوم وجبتين قال نعم هذا طعام الصالحين. قالوا عندما رجل يأكل في اليوم ثلاث مرات قال مروا أهله فليبنوا له معلفا. طب ده معلفا ومال بقى اللي بيأكل ثلاث مرات ووسط الثلاث مرات ست مرات بيقولك أنا بقى خد بالك شغال ليل ونهار عمال يأكل. فمحتاجين يا اخواننا فعلا الدنيا مش أكل وشرب. الدنيا مش أكل وشرب. محتاجين فعلا نصوم صيام حقيقي كما أراد الله عز وجل. ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك لكن بنقول عشان برضه احنا مش هنتقابل غير في العيد ما تنسوش طبعا صيام ست من شوال. لا تنسوا هذا الصيام فضل عظيم جدا يعني به تكمل العام شهر رمضان بعشر شهور حتى ما بعشر ثانية والست ايام بستين يوم يبقى شهرين يبقى انت كده قفلت السنة. فضل من الله عز وجل ونعمة. وتجتهد مع ربنا سبحانه وتعالى في الصيام النوافل على قد ما تقدر. 2 و5 و3 ايام الشهر العربي وعرفة وعاشوراء وكل الايام الطيبة ديت عشان ربنا يجمعنا في الجنة. فنسأل الله عز وجل ان يجمعنا جميعا في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.